بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب غزوة ذات القرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد وهو مولى سلمة بن الأكوع قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وهي صلاة الصبح، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد منطقة. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه، كلمة يقولها المستغيث. قال فأسمعت ما بين لابتيها، فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وهي السهام، وكنت راميا، فهو مشهور بالرماية، وأقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضبة. هذا مثل يضربه العرب للبخيل وللئيم الذي لا يحلب ناقته إنما يرضعها رضعا حتى لا يسقط منها شيء من لبنها، أو حتى لا يسمع جاره صوت الحلب فيأتي ويطمع مما عنده. وقوله لابن الأكوع أن قالها مخيفا لهم، قال وأرتجز أي بذلك أو بغيره حتى استنقذت اللقاح منهم، أي أخذتها واستلبت منهم 30 بردة باعتبار كانوا يسقون وهربوا بسرعة فتركوا ملابسهم. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، أي جانب صلى الله عليه وسلم غداة الأربعاء في 50 و100 والناس، فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش. حميت القوم الماء أي منعتهم من شربه، لأن أرادوا أن يشربوا، فالآن لما مشوا أكيد سيقفون عند أقرب ماء، وهذا يدل على أن سلمة كان مع شجاعته عارفا بالأماكن. فقال قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة، يعني أعطني مجموعة من الفرسان حتى نذهب إليهم ونفعل ما نفعل بهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، أي قدرت عليهم فاترك الأمر، يعني فعلت ما عليك وأديت شيء فاترك الأمر. قال ثم رجعنا إلى المدينة ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة، اللي هي ناقته صلى الله عليه وسلم العضباء. باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر به سنة 7 حتى إذا كنا بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر، ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فسري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر اللي هو عم سنة بن الأكوع يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول من الحذاء يسوق اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أي لولا هدايتك وتوفيقك. فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا، أي بالاستغاثة أو النداء لأول وهلة، فإنهم كانوا يستجيبون نصرة لله ولرسوله وللمؤمنين وإغاظة للكافرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله، الدعاء بالرحمة للحي والميت، والملائكة تدعو للمصلي إذا دخل مصلاه يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله. هذا عمر بن الخطاب كما في رواية صحيح مسلم: لولا أمتعتنا، أي هلا أبقيته لنا لنتمتع به، يعني لو دعوت له بطول العمر، فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، أي مجاعة. ثم إن الله طبعا عمر بن الخطاب قال هذا إن هو ملهم، وليس لأن النبي دعا له بالرحمة فإنه سيموت. ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، أي حصنا حصنا، وكان أولها فتحا حصنا ناعم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء يوقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر، لحم حمر، لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها، يريقوها، وهذه الهاء زائدة، أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، يكلمك يا أبا مالك. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها حينما أمر بإراقتها؟ لأجل أن يكون الأمر يعني مباشرة وسرعة فيما يتعلق بها، لأجل التنفيذ لهذا الأمر، وأنه أمر قد نزل به الوحي، به الوحي، وأنه لا مجال أمام أي أمام الأمر حينما يرد فيه شيء من السماء. لكن لما نوقش النبي قيل له: يا رسول الله، أو نفريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم أي القتال، كان سيف عامر قصيرا، أي عامر بن الأكوع، عامر الأكوع اللي هو عم سلم بن الأكوع، فتناول به ساق يهودي ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر، أي طرفه الأعلى، فمات منه، أي من ضربته لسيفه. وأمر القتال أمر صعب جدا. قال: فلما قفلوا، أي رجعوا من خيبر، قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، يعني لأنه قد مات بسبب سيفه، باعتبار أنه قد قتل نفسه، هكذا يرى بعض المتسرعين. قال النبي: كذب من قاله، وإن له لأجرين، أي أجر الجهد في الطاعة وأجر الجهاد في سبيل الله، له أجرين، يعني أجر الجهاد لما خرج، وأجر أنه قد بذل جهده في القتال وجمع بين إصبعيه، هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. إنه لجاهد مجاهد، أي مرتكب للمشقة، جاهد مجاهد، أي هو مجاهد في سبيل الله، قل عربي مشابها مثله، يعني ينذر أن المشابه لعامر بن الأكوع. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم اللي هو ابن إسماعيل قال نشأ بها، يعني هذه الرواية فيها يعني بيان، نحن عربي مشابها مثله، وهنا نشأ بها. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد، أي هذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والله محمد والخميس، أي هذا محمد والخميس أي الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، هذا دعاء وتفاؤل في نفس الحال، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، الساحة هو الفناء بمعنى إذا نزلنا بقربهم فاتحين، فساء صباح المنذر، أي بئس صباح من أنذر بالعذاب، لأن النصر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، فهو مؤيد من عند الله. وهكذا من سار على سنته فعلا وتركا نال من النصر. أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، المساحي اللي هي آلات الحرب تسمى مسحاء واحدها، قالوا محمد والله محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. وهذه كلمة الله أكبر تريد مع المسلم كثيرا في حياته. خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا من لحوم الخمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، أي لحوم الأهلية. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب أي بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي المتوفى عام 84 و100 قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد وهو محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، وهذا سند يمر كثيرا، أيوب عن محمد عن ابن سيرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء نصبها جائئ يعني بالياء، لكن تحذف الياء الحرف يعوض الهمزة بنون العبارة، فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى اللي هو أبو طلحة في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم، يعني هنا جاء الجمع بين الضميرين أي النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة سبحانه وتعالى عن لحوم الحمر الأهلية اللي هي تسمى أهلية وتسمى إنسية خلاف الوحشية، أما الوحشية فهي حلال. فأطفئت أي قلبت، فأطفئت القدور، وإنها لتفور باللحم أي قد اشتد غليان، فلما يأتي التحريم لا مجال لاجتهاد في مورد النص. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس أي بالظلمة، ثم قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فصاح فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك أي بادئين جهدهم، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكانت السبي صفية اللي هي صفية بنت حيي، فصارت إلى دحية الكلب، دحية كان جميل جدا، وكان جبريل يأتي بصورته، وقال عمر لجرير بن عبد الله بن البجل قال لو أسلمت باكر لنزل الوحي بصورته، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صارت النبي لأجل أن يسلم قومها، فجعل عتقها صداقها، وهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. فقال عبد العزيز بن صهيب هو الرابع عن أنس لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها أي ما أمهرها، فحرك ثابت رأسه تصديقا له. حدثنا آدم وهو آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها اللي هي صفية سيدة بني قريظة والنظير، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها. وأعتقها معروف من الإعتاق. حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم وهو سلم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم أيها الخيبر، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شابة ولا فاذة، هم صفة المحلف أي نسمة، ويراد بها المبالغة، يعني لا يدع نسمة شابة وفاذة إلا ويتولاها ضربا وقتلا بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. ما أجزأ أي ما أغنى، أي ما كفى أحد منا مثل كفايته، وما قاتل مثل قتالته، وما استبسل أحد مثل استبساله في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، أي لنفاقه. فقال رجل من القوم وهو أكثر بن أبي الجون الخزاعي: أنا صاحبه، أي لأتبع، يعني ماذا سيحصل، كيف سيختن له، والقاعدة ذنوب الخلوات تورث الانتكاسات، وضاعة الخلوات تورث الثبات حتى الموت، وعلامة سوء الخاتمة دسيسة تكون للعبد لا يطلع عليها الناس. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل اللي هو هذا من المنافقين اللي اسمه قزمان جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه أي طرفه، ثم تحامل على سيفه أي مال، فقتل نفسه عياذا بالله. نعوذ بالله من حسن نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتبعه، فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ ما الذي رأيت حتى تأتيني هنا مبهوتا متشهدا؟ قال الرجل الذي ذكرت آلفا أي الآن أنه من أهل النار: فأعظم الناس ذلك، يعني أعظم الناس قولك الذي قلت فيه. ومعلوم أن المنافقين ما كان الصحابة يعرفونهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم. فقلت: أنا لكم به، أي أتبعه حتى أرى مآله. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض. المؤمن لا يبالي يتأخر موته، لا يتأخر إذا كان مريضا أو مصابا، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن كل شيء بأمر الله تعالى، وأن مما ينبغي على الإنسان يصبر، يصبر على الطاعة فيأتيها، ويصبر على المعصية فلا يأتيها، ويصبر على المقدرات المؤلمة، ويعلم أن خيرة الله له خير من خيرته لنفسه. وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل الجنة، أجمع فيما يبدو للناس أن يظهر، وهو من أهل النار، وهذا فيه التحذير من الاقترار بالأعمال الصالحة. وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، في بعض النسخ كتب على اليمان خف، ما ضدها يعني، حتى يعني حتى نتوقع ماذا التجديد، يعني اليمان وليس اليمان. قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب أي يشك في صدقه، فوجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه عياذا بالله، فاشتد رجال أي أسرع، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وهذا فيه إشارة على أن المقصود عن رجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، أما باطنه فباطنه يكون خرابا عياذا بالله تعالى. وأهل النفاق ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة وسميت بسورة الفاضحة، وذكرهم في مطلع سورة البقرة في 13 آية، وذكرهم في 27 سورة مدنية من مجموع 30، وكان يقرأ سورة المنافقون في أغلب الجمعة لنعلم أن حصوننا مهددة من الداخل. لا يكتبون شد، هي خلاص يعني يكتبون خف حتى إشارة أنه مخفف وليس مشدد. ما هي علامات يعني أستمع عندنا إذا الحرف مهمل يضعون له علامات. لكن ما تعمل بالتحقيق سوف تجده. أنا كان لي دفتر خاص سميته مال المخطوطات من مناهج، فكل مخطوطة أطلع عليها وأحققها أذكر الصفات التي فيها. تابعه معمر عن الزهري، تابع من هنا؟ تابع شعيب. وقال شبيب عن يونس، هذا شبيب ابن سعيد ويونس ابن يزيد الأيدي هكذا طبعا. عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا عن سعيد عن النبي مرسل أليس كذلك؟ تابعه صالح عن الزهري. وقال الزبيدي له محمد بن الوليد الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. خيبر طبعا أسانيد متعددة عن الزهري لأن الزهري واسع الرواية، فحدث كلا بما عنده. قال الزهري وأخبرني عبد الله بن عبد الله وسعيد اللي هو ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا، هو يعني يشير إلى الرواية المرسلة وفيه ملمح من البخاري أحيانا يأتينا رواية مسندة وتكون ثمة رواية مرسلة حتى يقول لك هذا الخبر لا يضره إرسال من أرسله. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد عن عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال لما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير. الإنسان لما يصعد على مكان عالي يكبر، لكن هؤلاء قد رفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، أربعوا أي أرفقوا بها واجعلها وهي مرتاحة، مثل لما الإنسان في الربيع يرتاح، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فربنا جل جلاله سميع قريب بصير، إنكم تدعون سميعا أي يسمع السر، قريبا أي ليس غائبا، وهو معكم أي وهو معكم أينما كنتم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، وهنا ناداها باسمه تحببا وتأليفا، مع العلم أن الإنسان ينادى بكنيته تبجيلا لكن أراد أن يحببه. قلت لبيك، وهذا انظر يعني حسن الخطاب من الصحابة، قلت لبيك أي ألبي لك تلبية، لبيك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة. إحنا الآن في أرض غربة، والدرهم نحسب له حسابات كثيرة. يعني هب أنك أنت الآن هنا ولديك أغراض، وجدت مع الأغراض كنز أنت كنت قد ادخرته، الكنز يدخر أي شيء اليوم الشديد، كم سينفعك هذا الكنز هنا؟ سينفعك. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، تنفع الإنسان يوم القيامة حينما يهرع إلى حسناته ويبحث عنها ويكون شحيحا بها حريصا عليها، يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات يفرح بالحسنة كما يفرح بالكنز. ولا فعلا هذه لا حول ولا قوة إلا بالله كلام عظيم جدا، وفيه إظهار الفقر والذل والحاجة لله. فالإنسان لا يتحول من الطاعة إلى المعصية، ولا يتحول هذا من حسن إلى أحسن أو إلى حسن آخر إلا بمدد ومعونة من عند الله تعالى. فهنا رغبه النبي بها حينما سمعه يقولها. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هذا المكي بن إبراهيم، وهذا السند ذكرها من الثلاثيات، الحديث الرابع عشر من ثلاثيات الإمام البخاري. حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة له ابن الأكوع، فقال يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتها، أي رجله، يوم خيبر. يقال أصابتها، نعم، يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتشيتها حتى الساعة. وبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة، وهو الريق المطيب بذكر الله تعالى وبكلام الله تعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، ويقال له القعنب بنسبة إلى جده. قال حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز عن أبيه وهو سلمة بن دينار عن سهل وهو ابن سعد الساعدي الأنصاري قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه، أي يعني خيبر، فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، أي مالت القوم المسلمين من اليهود، أي رجعوا بعد فراغ القتال في ذلك اليوم. وفي المسلمين رجل اسمه قسمان لا يدع من المشركين شابة ولا فافة، أي نفس ونفسها، إلا اتبعها فضربها بسيفه. فقيل يا رسول الله ما أجزأ، أي ما أغنى، ما أجزأ أحدهم ما أجزأ فلان؟ فقال إنه من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، يعني مع جهده وجهاده. فقال رجل من القوم لأتبعنه، فلما أسرع وأبطأ، أي في المشي، كنت معه حتى جرح فاستعجل، أي جرح جرحا شديدا، فوجد ألم الجراحة، فوضع نصاب سيفه، أي مقبضه، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه، أي طرفه، بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال الرجل إلى النبي صلى الله، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ فأخبره. فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس، وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا كريم. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي وهو البصري قال حدثنا زياد بن الربيع وهو أبو خداش البصري عن أبي عمران وهو عبد الملك بن حبيب الجوني قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة، أي على رؤوسهم، فقال كأنهم الساعة يهود خيبر، أي أصحاب الطيالسة. حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل الكوفي سكن المدينة، اللهم ارزقنا زيارة المدينة عاجلا غير آجل يا كريم. واجمعنا بالشيخ عبد المحسن القاسم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا فقال: أنا أتخلف عن النبي. هكذا كان الصحابة يحذرون أن تفوتهم فرصة من الفرص. فلحق به، فلما بثنا الليلة التي فتحت أي خيبر صبيحتها قال: لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا، هذا شك من الراوي، رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه، اللهم افتح لنا وعلينا يا كريم يا رحيم، فنحن نرجوها. فقيل: هذا علي، فأعطاه ففتح عليه، بل يقال فتح الله عليك ويقال فتح الله لك، كلاهما صحيح، وهذا نص صريح في هذا. فبعض الناس يقول: أسأل الله أن يفتح عليك، يقول: لا، قل فتح الله لك، لأن الله يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نقول: نعم، فعل فتح يتعدى باللام وبإلى وبعلى. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون، أي يخوضون، يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع أي مرض، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ، أي امضي، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي بفنائهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه أي في الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ودخل حمر النعم اللي هي الإبل، كانت أغلى أموال العرب. وانظر هنا إلى أهمية الدعوة إلى الله وأهمية أن يهتدي الآخرون على يديك. لماذا؟ لأن لما يهتدي على يدك الإنسان تكون جميع أعماله مدخورة في حسناتك، فهذا باب من أعظم أبواب الحسنات أن يهتدي على يديك الآخرون. حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حا وحدثني أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية الإسرائيلية، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وهو كنان بن الربيع، وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء، حلت أي طهرت من الحيض، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دخل عليها، ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال لي: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي، أي يهيئ، يحوي لها وراءه بعباءة وهي ضرب من الأكسنة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني أخي وهو عبد الحميد عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها أي دخل بها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب. حدثنا سعيد بن أبي مريم. بسم الله. شوفوا معي السؤال. نعم. حدثني أحمد هو القطبلاني. لا أدري. لا أرى. لا أرى السند. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع، اللي هي بأن تبسط الأنطاع يعني السفر، فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين، أي هل هي إحدى أمهات المؤمنين الحرائر أو ما ملكت يمينها، تعتبر يعني جارية، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، فإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب، أي أصلح لها ما تحتها للركوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فهي إحدى أمهات المؤمنين وليست جارية. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج حا وحدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا وهب اللي هو ابن جرير قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال وهو العدو البصري عن عبد الله بن مغفل قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم. لماذا؟ لأن اليهود لا يأكلون الشحم. فنزوت أي وثبت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت، يعني لعله استحيا لسبقه غيره في الذهاب لأخذ هذا الشحم. حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة عن عبيد الله وهو العمر عن نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل السم وعن لحوم الحمر الأهلية. نهى عن أكل السم هو عن نافع وحده، ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. في البخاري لما جمع بين الشيوخ لهم وليس شيوخه بين اختلاف ألفاظهم، وهذا من دقته. حدثني يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما اللي هو محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية اللي هي الأهلية. حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الحنفي الطنافسي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع وسالم عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وهو بن دينار عن محمد بن علي وهو الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي قال وبعضها نضج فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو طلحة والتقرير عبارة قال لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوا. قال ابن أبي أوفى اللي هو عبد الله بن أبي أوفى فتحدثنا أي معشر الصحابة فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس وقال بعضهم نهى عنها البتة أي تحريم دائما لأنها كانت تأكل العجر أي النجاسة والصواب أنه قد نزل تحريمها وكانت حلالا. وهذا النسخ يدل يعني فيه تربية على أن الإنسان يستجيب إلى أمر ربه. حدثنا حجاج بن منهال وهو أبو محمد السلمي الأنماطي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال أخبرنا علي بن ثابت وهو الأنصاري عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي بخيبر فأصابوا حمرا أي أهلية فطبخوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طلحة أكفئوا القدور من الإكفاء وهو القلب. حدثني إسحاق وهو ابن منصور الجوسجي المروزي قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن ثابت قال سمعت البراء وهو ابن عازب وابن أبي أوفى يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أي يطبخون لحم حمر أهلية أكفئوا القدور. حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي نحو الحديث السابق. حدثني إبراهيم بن موسى وهو الرازي الصغير ويقال له الفراء قال أخبرنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم وهو سليمان بن الأحول سليمان الأحول عاصم بن سليمان الأحول نعم عن عامر عن ابن عباس هنا وصلنا أم قبل عن عامر عن البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة يعني النيء والذي قد نضج جميعهم ثم لم يأمرنا بأكله بعد أي استمر تحريمه ولم ينسخ التحريم. حدثني محمد بن أبي الحسين وهو أبو جعفر السختياني قال حدثنا عمر بن حفص وهو أحد مشايخ البخاري عمر بن حفص بن غياث لكن هنا روى عنه بواسطة قال حدثني أبي وهو حفص بن غياث الكوفي عن عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن عباس قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية فالوحي قد جاء بتحريمه ونحن الأحكام الشرعية ما ظهر لنا تعليله من الشرع قلنا بتعليل وما لم يظهر لا نقول إلا سمعنا وأطعنا وما ظهر لنا عن طريق الشرع أيضا نقول سمعنا وأطعنا. حدثنا الحسن بن إسحاق وهو الشاعر المروزي قال حدثنا محمد بن سابق وهو الكوفي قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر زائد بن قدامة الثقفي عن نافع عن ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس السهمين وللراجل سهما قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم. حدثنا يحيى بن بكير وهو المخزومي مولاهم البصري قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن يونس وهو ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبير بن مطعم اخبره قال مشيت انا وعثمان ابن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا اعطيت بن المطلب اللي هم عبد نعم بن المطلب بن عبد مناف بن غطيب بن كلاب خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال إنما بن هاشم وبن المطلب شيء واحد هذا باعتبار أنهم قد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ببن عبد شمس وبن نوفل شيئا حدثني محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله وهو ابن أبي بردة عن أبي بردة وهو عامر عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي وأنا أصغرهم أحدهما أبو بردة وهو عامر بن قيس والآخر أبو رحم إما قال بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي أي الأشعريين فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب أي بالحبشة فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها اللي هي أسماء بنت عميس فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الهجرة إلى المدينة منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض في أرض البعداء البغضاء في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسول الله وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نؤذى يؤذون يعني الغريب مستضعف نخاف لأن الغريب يخاف أن لا يعلم بأي دقيقة يقال له أخرج كما أننا في هذه البلاد نخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس لي أحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان لماذا بسبب المخاطرة أحسنت قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا أي أفواج اسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم هجرتين قال أبو بردة وهذا أبو بردة ليس هو أخا أبي موسى قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني أي ليطلب لي العود لعادة لكثرة ما فرح به وقال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل أي حين يدخلون منازلهم بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. ثم قال البخاري بعد هذا: حدثني إسحاق بن إبراهيم. بسم الله، السلام ورحمة الله. الحمد لله، اللهم اجعلها سقيا رحمة يا رب، وارحمنا وارحم أمة الإسلام أجمعين يا أرحم الراحمين، وافتح لنا من البركات ما لم نلق له بألا يا أرحم الراحمين، فرحمتك أوسع وفضلك أكبر وخزائنك ملأ. حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن غياث قال: حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى وهو الأشعري قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي مع جعفر وأصحابه من الحبشة، بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. لماذا؟ لأنهم كانوا في شغل للنبي صلى الله عليه وسلم وإرسال أرسلهم وواجب هم فيه بعبادة. حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال: حدثنا أبو معاوية ابن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق وهو ابن إبراهيم الفزاري، وليس بأبي إسحاق السبيعي هذا، عن مالك بن أنس قال: حدثني ثور وهو ثور ابن زيد الديلي المدني قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائق، أي البساتين. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، وهو موضع بقرب المدينة، ومعه عبد، أي عبد أسود، وبعه عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر، أي لا يدرى من رماده، حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتم لتشتعل عليه نأرا، عياذا بالله من الغلول. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام، اللهم إنا نعوذ بك من الحرام يا كريم. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكين من نار، يعني لو بقي عندك ولم تدفعهما لكان لك عذابا في النار، عياذا بالله، لأن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهكذا يعذب الإنسان بذنوبه يوم القيامة ويفضح بها. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. وهذا من حسن صنيع عمر، لأن الدولة الإسلامية قد اتسعت في زمانه. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عنبسة وهو والد إسماعيل أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعد بن العاص بعض بني سعيد بن العاص اللي هو أبان ومعنى سأله أي سأله أن يعطيه من غنائم خيبر لا تعطش فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل فقال واعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن إن هذا اعترض على قول النبي على مشورة أبي هريرة أنه لا يعطي لهذا لأنه قد قتل ابن قوقل صحابي قد أكرمه الله بالشهادة على يد هذا قال ويذكر عن الزبيدي اللي هو محمد بن الوليد ومتابعة محمد بن الوليد قد أخرجها أبو داود في سننه ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا اللي هو أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد أي ناحية نجد قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم أي لأبان ومن معه قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضأن يعني الوبر اللي هو نوع من أنواع الدواب قريبة الحجم على القط فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم يقسم لهم ولكن صلى الله عليه وسلم لما لم يعطه يعني ترفق به حدثنا موسى بن إسماعيل يرحمكم الله قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد قال أخبرني جدي وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل فقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن يعني علي يعني عيب علي يعني علي امرئا أكرمه يعني ينعى نعم ينعى علي امرئا أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده يعني ينعى أي عيب علي امرأة أكرمه له ابن قوقل بيدي أي بأن صيره الله شهيدا على يدي ومنعه أن يهينني بيده من الإهانة اللي هو القتل يعني الحمد لله هذا الرجل يشكر الله أنه لم يمت على كفره حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وهي قرية لخيبر فدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة أي غضبت فوجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنهم في ذلك فهجرت فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، هذا على الصحيح المشهور. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلى أي بوصية منها لزيادة الستر. اللهم ارض عنها وارفع درجتها واهد نساء المسلمين يا كريم يا رحيم يا الله. ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، أي علي صلى عليها. وعند ابن سعد في الطبقات أن العباس صلى عليها، لكن الصحيح ما في الصحيح. احفظها قاعدة يا بني، الصحيح بورك فيك. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، أي جاه وعز. وهذا يعني قل نوعا ما بعد فاطمة، وهو لن يقلد من شأنه، فشأنه عظيم عند الله عظيم عند المؤمنين. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر، أي طلب علي ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. لماذا؟ لانشغاله بتمريضها رضي الله عنها. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا أحد معك كراهية ليحضر عمر، يعني خشية أن يحضر عمر. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوه بي، والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفث عليك خيرا ساقه الله إليك، اللهم سق إلينا الخير سوقا يا كريم، نحن والحاضرون والسامعون، ولكنك استبدست علينا بالأمر، أي أمر 3، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، أي من المشاورة، حتى فاضت عينا أبي بكر، أي سالت. فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، أي ما وقع من اختلاف التنازل، فإني لم آذ فيها عن الخير، أي لم أقصر، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. إذا أبو مالك موجود أحب لا تناديه. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، أي حسد، ولا إنكار للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، أي في أمر الخلافة والمشاورة لأجل الخلافة، واستبد علينا، أي تفرد به دون غيره، فوجدنا في أنفسنا، أي غضبنا من الموجدة وهي الغضب، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف، أي في الدخول عليه وعند مبايعته للصديق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة قالت ولما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، أي تفرس ما فيها من النخل. حدثنا الحسن وهو بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا قبرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.